قال وعلم منه انه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص، لان من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان الى غيره شبهه لمن هو عربي وعدل عن لفظه عن لفظهما الخاص. ولو قال الولي للمتزوج زوج تك موليتي فلانة بفتح التاء من زوجتك او زوجتك عجزا عن ضمها او جهلا باللغة صح، يعني ما هوش عارف في اللغة العربية او هو عاجز عن حفظها، المفروض ان يقول ايه زوجتك بضم الايه التاء، فقال زوجتك بفتح التاء، قال المصنف صح. ولا يصح ماشي جزاه الله خير ايوه لا بأس. قال ولا يصح ان كان ذلك من عارف بالعربية قادر على اصلاحه. قال في شرح المنتهى هذا هو الظاهر، وافتى الموفق انه يصح مطلقا. الموفق اللي هو مين؟ ابن قدام. قال زوجتك زوجتك زوجتك تصح باي شيء. وتوقف في المسألة ناصح الاسلام ابن ابي الفهم من اصحابنا، واطلق القولين في المنتهى، ومثله لو كان الزوج قبلت بفتح التاء، فالمفروض يقول ايه قبلت زي انعمت وانعمت، وقال ايه زوجتك او زوجتك قال قبلت. قال وان اوجب الولي النكاح ونحوه ثم جن قبل القبول او اغمي عليه قبل القبول ضل العقد، اي الايجاب بذلك كما يبطل بموته نصا، لأن الإجاب قبل القبول لازم فبطل بزوال العقل كالعقود الجائزة، تبطل بالموت والجنون ولا تبطل إن أوجب ثم نام وحصل القبول في المجلس، لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة. فكذلك هنا واضح المسألة. قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله ثم مات، قبل ان يقول الزوج ايه هو هنا يقول قبلت بقى ها خلاص، لابد ان يأتي ولي اخر ليسمع الايه الاجاب او القبول او جن او اغمي عليه، ينتظر حتى يستفيق ثم يعيد اللفظ مرة أخرى ويقبل الايه الزوج. لكن لو قال زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله ثم نام، نعمل ايه نصحيه نصحيه بسرعة ونقول له ايه قم قبلنا زواج موكلتك، يبقى لو نام حتى لو قلت هو نايم يصح الايه العقل. رحم الله المصنف، خلي بالكم ده من فقهاء مصر، فقهاء مصر يعني. قال ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستند، كقوله ان وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها، او زوجتك ما في بطنها اي بطن هذه المرأة، او زوجتك من في هذه الدار وهما اي الولي والزوج لا يعلمان من فيها اي الدار، فلا يصح النكاح، فلا يصح النكاح. تمام يا اخواني؟ يبقى زوجتك من في الدار او زوجتك ما في بطن زوجتي، او ان زوجتي جارية فهي زوجة لك، كل هذا